السلام عليكم. أبشركم عملية البحث عن الوالدة حميدة المفقودة في سلطنة عمان منذ أكثر من 53 يوم، وبعد الإعلان عن المكافأة اللي إحنا رصدناها أمس بالإعلان اللي ذكرناه في الفيديو السابق، القصة السابقة، وكذلك في تويتر. يا رب لك الحمد، في كثير من الاتصالات وتجاوب من الناس اللي في سلطنة عمان مع الممثل القانوني والمحامي الأستاذ ناصر ظافر العجمي، وهو ممثلي القانوني. والأستاذ ناصر بيض الله وجهه ويرحم والديه وجزاه الله خير، مسخر مكتبه لتلقي الاتصالات وكذلك للتأكد من صحة المعلومات اللي يزودنا فيها أي شخص، مع السرية التامة لهوية المبلغ. وأنا بعطيكم شنو ميزة الأمر اللي إحنا فعلناه، يعني القضية في سلطنة عمان وإحنا حاطين أو راصدين مكافأة وإحنا في الكويت. مرات في شخص عنده معلومة عن جريمة حاصلة مثلا في سلطنة عمان أو في أي دولة ثانية، لما تحط أنت مكافأة أو أنك تطلب من أي شخص بدون مكافأة، تطلب من أي شخص أنه يساعدك في حل هالقضية، مرات الشخص يمكن عنده المعلومة لكن خايف من أن تطاله المسؤولية القانونية أو أنه يخترق القوانين البلد له أو أنه يدخل في موضوع الاستجواب والتحقيق وخايف من البهذلة، وهذا الشيء يعني طبيعي عند الكل. فلما يكون المتلقي متلقي المعلومة شخص بعيد عنه وفي دولة أخرى وهو اللي يتحمل المسؤولية، راح يكون بالنسبة له الموضوع أسهل وأكثر أمان، فيبادر يعني يقول هذا في الكويت أنا أعطيه المعلومة وبري ذمتي، وهذا الشخص هو يبحث بما أنه مثلا صحفي أو محامي أو شخص يعني مهتم في موضوع البحث عن الشخص المفقود. ففعلا تجي الاتصالات وياما قضايا حليناها بنفس الطريقة. فإن شاء الله عن قريب بإذن الله نبشركم بأخبار سارة، ويا رب يا رب تكون الحاجة أو الوالدة حميدة بخير وصحة وسلامة. وأنا صراحة وجهت اليوم رسالة لأسرة الوالدة حميدة، وكذلك تواصلت مع رئيس الفريق، فريق البحث في سلطنة عمان اللي ماسك عملية البحث عن الوالدة حميدة، وبلغته في رأيي يعني مع الاعتذار لأسرة الوالدة حميدة. أنا شنو قلت لهم؟ قلت يا جماعة، أول شيء امرأة في هالعمر هذا مستحيل أنها تاهت أو أنها ضاعت طوال المدة الماضية اللي صار لها أكثر من 53 يوم وما حد عثر عليها، هذا شيء مستبعد. فقدانها إما أن يكون قصري أو بدافع شخصي منها، طبعا بدافع شخصي منها ما في أسباب أنها تدفعها أنها تترك بيتها وحلالها وزوجها وعيالها مثلا وأنها تختفي امرأة فيها العمر هذا. فأنا يعني أخاف أنه يكون موضوع اختفائها هو قصري وغصبا عليها، ومن شخص استطاع أن يستدرجها يكون شخص مقرب منها وعلى معرفة فيها وهي أصلا تثق فيه، لأن إذا ما تثق فيه ما يقدر يستدرجها. فطلبت منهم إعادة البحث في يعني الناس اللي حواليها من مقربين ومن أسرتها ومن اللي يعني المحيط اللي هي عايشة فيه، لا يروحون بعيد، يحاولون يعيدون البحث ويركزون على الأماكن اللي فيها أملاكهم مثلا، يعني أقاربهم عندهم بيوت مهجورة، بيوت قريبة، بيوت ما حد ساكنها، عندهم مزارع، عندهم أراضي، يدورون فيها الأماكن هذه قبل لا يروحون أو يتجهون للبحث في أماكن بعيدة، لأن أنا سمعت صاروا يبحثون حتى في مدن أخرى ولايات أخرى ومستبعدين أنها تكون قريبة منهم. أنا شعوري يقول أنها قريبة ما هي بعيدة، امرأة فيها العمر أكيد شخص هو اللي منعها أو أخفاها بأي طريقة كانت. إن شاء الله إحنا ما نتمنى إلا أن تكون بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله يا رب نسمع الأيام القادمة خبر سار عن وجود الوالدة حميدة. مالكم بطويلة اليوم. القصة القصة قصة جريمة، لكن فيها بعد إنساني، بعد إنساني جميل. ولكم حرية الرأي في التعليق بنهاية القصة في التعليقات أسفل الفيديو. نبي نشوف رأيكم، يعني الناس تختلف مبادئها وتختلف آراءها وتختلف توجهاتها، وياريت نسمع منكم تعليقكم عن القصة نفسها. القصة حصلت عام 2015 في شاب اسمه محمد بوعياد، مغربي. هذا محمد بوعياد يعمل مفتش أمن في مركز أمن القنيطرة، وهو ساكن كذلك في القنيطرة، لكن مسقط رأسه في سيدي يحيى، وسيدي يحيى تبعد عن القنيطرة تقريبا 16 كيلومتر. ترك بيت أسرته اللي تعيش فيه والدته بعد وفاة والده طبعا، وسكن في القنيطرة قريب من سكن أهل زوجته. طبعا تزوج امرأة وهي عسكرية كذلك شرطية، والظهر تعرف عليها في مكان عمل أو كذا وأعجب فيها وصار توافق بينهم وتقدم لها وتزوجها، وسكن قريب من مكان أسرتها، ممكن بحكم شغله وكذا إذا تركها وتكون قريبة يعني متواصل مع أهلها. المهم مالكم بالطويلات، الله رزقه بأولاد اثنين. فقرر أنه خلاص يستقر، يعني هو موظف وزوجته موظفة وما عنده، ما يملك بيت، ما يملك شقة، ما يملك يعني، فقرر أنه يشتري له شقة. فقدم على قرض من أحد البنوك، لكن كذلك القرض البنك هذا ما يكفي انه يشتري فيه شقة، وحاول وجالس يعني يشوف له صرفة وكذا، وزوجته كذلك تبي تعيش البرستيج ان عندها بيت وتستقبل الناس ومن هالامور، ودائما تفكيرها يعني ان متى انا يكون عندي بيت حالي حال النسوان الثانية اللي عايشة وكذا، زوجها يعني مرتبة على قد يعني، والقرض ما يكفي انه حتى يشتري له بيت، الأمر يحتاج إلى وقت وصبر. بعد مرور عدة أشهر على هالموضوع وتفكيرهم في عملية شراء بيت، قالت له: إيش رايك يا أبو عياد، والدتك عايشة في سيدي يحيى في البيت القديم اللي ورثته من أبوك الله يرحمه، إيش رايك نخلي خالتي أو اللي هي أمك، يعني في ناس تقول خالتي تقول في ناس تقول عمتي، إيش رأيك نخلي خالتي اللي هي أمك تجي تسكن عندنا؟ حرام عليك يعني أنت مخليها بروحها وعايشة بعيدة عنك 16 كيلومتر، وإحنا عايشين هنا إحنا ويعني وعيالنا، وهي لازم تشوف أحفادها وتشوفك وأنت ولدها الوحيد ومن هالسوالف يعني. التفت عليها أبو عياد قال لها: والله العظيم أنا ما خاب يعني نظرتي فيك، أن أنت بنت حلال ومحترمة وطيبة وتخافين الله، أن يعني تقولي لي تجيب أمك وخلها بيننا وأنا أشيلها بعيوني وكذا. قال: والله للأسف أنا خذتني الدنيا وأشغالي وساكن شوي بعيد وأنا طبعا أهو أبو عياد كان يزور والدته يعني يزور يتواصل معاها مو مقصر، لكن بعيد عنها وظروف عمله وعنده أسرة يعني كثر ما يقدر يروح يشوف والدته، يروح يحب والدته أهو، لكن ما جاء في باله فكرة أن تعيش معاه في نفس البيت. أو أن شوفوا مرات الواحد يحاول أن يمسك العصا من المنتصف علشان لا يضايق زوجته ولا يضايق يعني كذلك والدته، فيمكن نستبعد الفكرة علشان ما يبي يدخل في مشاكل اللي يسمع فيها دائما في القصص وخصوصا المسلسلات الكويتية كلها واش. المهم مركب الطويلة، فقال: والله فكرة حلوة. على طول ويطير لمنو؟ الوالدته. قال: هاي يما أبي أكلمك بموضوع. قالت له: خير يا ولدي حبيبي آمر. قال يا يمه والله العظيم أنا ترى دائما بيني وبين نفسي أتضايق كل ما أتذكر أن اليوم مثلا ما مريت عليك، ولا أني انشغلت، ولا أن ظروف عملي، ولا أن كذا، ولا أتضايق يا يمه. قالت ليش يا ولدي، أنت بن حلال وبار فيني وما تقصر وتمر علي. قالها بس يا يمه هذا ما يكفي، أبي أكون قريب منك، أبي في أي لحظة أشتاق لك أشوفك عندي في البيت، وبعدين أنت ما تشتاقي لي يعني. قالت أكيد يا ولدي، وأشتاق لك وأشتاق حق عيالك وزوجتك. قالها إحنا فيها. قالت شنو؟ قالها يمه إيش رايك تبيعين هالبيت هذا القديم اللي أنت عايشة فيه وتجين تسكنين معاي، وأنا راح أشتري بيت كبير، أنا عندي فلوس وماخذ قرض، وبفلوس البيت هذا القديم اللي تبيعينه نحطهم على بعض وأشتري بيت كبير وتكونين معاي وتحت عيني وأبر فيك وآخر أيام يعني بعد الشر يعني الله يعطيك طولة العمر بعد عمر طويل، يعني لازم تكونين في أيامك الأخير يعني تكون معاي، يعني حتى انا يعني ما ادري متى اودع هالدنيا وانت يعني كلها بعيده عني، ابيك قريبه مني يا يمه وكذا، بعوضك الايام اللي كنت بعيد عنك. الام قالت له والله يا ابو عياد يا ولدي يا حبيبي، بالعكس والله يا ريت، انا دائما اشتاق لك وانت ولدي وانا احبك واحب عيالك، وانا ابدا ما عندي مانع، اصلا كل اللي املكه بالدنيا لك انت. قال خلاص اوكي، هني بقول لكم شغله بس نقطه، وهذه تحصل كثير، انا يمكن مرت علي هالسوالف عند اصدقائي وعند اشخاص اسمع منهم يعني بعض تدبير امورهم في شراء منزل، ان تكون والدته عايشه في بيت ابوه اللي توفى ويخلي أمه تبيع البيت وتجي تسكن عنده، وهذا الأمر أكبر خطأ ممكن ترتكبه أنت يا رجل في حياتك. أمك بيتها القديم هذا اللي أنت بعينك، البيت القديم اللي أنت عشت طول عمرك فيه، والآن مثلا أصبح عندك بيت وفخم وفيلا وكذا، تدري أن بيتها القديم هذا يسوى قصور هالدنيا هذه كلها؟ لأن هذاك بيتها اللي عاشت فيه مثلا، ولا اللي تتذكر فيه أيام أبوك وأيام ما كنت أنت صغير ربتك فيه، وبيتها وملك لها، تروح تبيعها علشان تجيبها في بيتك اللي هو أساسا ملك لك وزوجتك، يعني تخلي أمك كأنها تعيش في بيت زوجتك. وهذا أكبر خطأ ترى بعض النسوان، الدنيا تغيرهم، لا تخلي أمك تحت رحمة أي امرأة حتى لو كانت زوجتك، لو كانت زوجتك طيبة ونعم فيها وعلى عين وراسي، لكن تخلي بيتها أمك، بيت أمك موجود وتقولها تعال اسكني عندي، إذا هذا إذا فيك خير أنت تخليها تسكن عندك معززة مكرمة. وإذا زوجتك ما تحب أمك ولا تكرهها طلقها، الله لا يردها، وبدل الزوج يجيب لك زوجتين، أهم شيء أمك، ولا تفرط في بيت أمك. بيتها قديم روح رممه، بيتها قديم اشتل لها بيت جديد وخلها تسكن فيه وسجله باسمها بعد. أما أنك تجيبها في بيتك اللي أنت وزوجتك شراكة فيه، هذا أكبر خطأ. هذا رأيي أنا، مالكم بالطويلة. فعلا قام أبو عياد وارتكب الخطأ اللي أقول لكم عنه، باع بيت أمه واشترى بيت كبير، وجاب أمه طلعها من سيدي يحيى منطقتها إلى القنيطرة اللي ساكن فيها مع زوجته، وشرى له بيت واستقر الوضع والأمور 100%. نسيت أقول لكم أصلا هذه الزوجة، زوجة أبو عياد، لما قالت له أمك وحرام عليك، هي ترى مو قصتها يعني أمك وإنها تلمس الجانب الإنساني وبر الولد، لا، هذه أصلا أضربت على وتر البر، بر الوالدين، فقط علشان تخلي زوجها يستطيع انه يشتري بيت، تدري ان فلوس القرض ما راح توفي معاه، وتذكرت ان ام زوجها عندها بيت قديم، يعني اذا باعته ممكن يحطون فلوسهم على بعض ويشترون بيت، وكانت تخطط ولا وتقول هذه يعني مره كبيره في العمر ممكن باي لحظه تموت، ممكن كذا كذي في بالها، هي طمعانه بفلوس الحجيه. وهذا صدق ان موضوع ان تحب امه و... المهم هذاك صدق باع البيت وجابها عندها، او تبدا المشاكل. خلاص هذيك يعني اشترت البيت، والبيت مسجل باسم بعياد وزوجته، او صارت سوالف الان، سوالف الجنات، بعض الجنات عفوا، والله يا في جنات ان احسن من بنات الحجيه، احسن من بنات يعني يدارون الحجيه، مو كلهم سوا يعني اكيد. المهم وصارت مشاكل، وصار والدة بوعياد المسكينة هذه تتلقى الإهانات ولا تتكلم. مرات زوجة ولدها تغلط عليها، تسيء لها، مثلا تحرض عيالها الصغار إن يغلطون عليها. مرات أبوها يجي يزور الزوجة ويقط كلام على أم بوعياد، مرات أمها وشغالين عليها ضرب كلمات مثل السم، وهالعجوز المسكينة تسمع وتبكي وهي ساكتة ولا تبلغ ولدها في الموضوع، ما تبي تخرب بيته. يا حلو يا حلو بعض الأمهات المساكين يتحملون الضيم بس والله علشان لا يضايق الولد، ولا علشان لا أخرب بيته، ولا التحمل، مع أن إيه المفروض سيدة هالمنزل هذا ما دام إنها ملك الولدها هي أصلا هي اللي تتحكم فيه. لكن هذه أم عياد كانت تسكت وما تبلغ ولدها وتقول يلا ما يخالف، أنا ما بقى لي شيء بهالعمر، وبكرة أموت وخلاص وارتاح من هالدنيا وريحهم مني. المسكينة ما عندها مكان، خلاص بعت بيتها. بو عياد ولا يدري عن الموضوع إلا لما جاء ذاك اليوم، اليوم المشؤوم، يعني كان يسمونه الخميس الأسود. الخميس الأسود بالنسبة له المفتش كان أصلا اليوم اللي قبلها يوم الأربعاء. قالت لزوجته نبي نروح إلى مدينة إفران، ومدينة إفران هذه جميلة جدا خلابة، أنا ترى سبق أني زرتها في عام 2002 أو 2003. مدينة يعني في قمة الجبال، وتحاوطها أشجار كثيفة من الغابات، جو طبيعي رهيب. في وقت الشتاء يكون فيها، هذه ميزتها طبعا اللي هي تزحلق على الجليد، يعني تزلج، وفيها تلفريك ومكان جميل للسياحة. وهذه إفران على فكرة فيها بيوت مصنوعة من أيام الاستعمار الفرنسي على الطريقة الفرنسية، شيء جميل جدا جدا. فقالت حق زوجها، قالت له نبروح إفران، قالها أوكي ما في مشكلة، خليني أبلغ الوالدة علشان تجهز نفسها وتأخذ معاها ملابس عشان هناك الجو بارد. قالت له نعم لا حبيبي، والدتك ما تروح، تقعديني في البيت. قال شلون تقعد في البيت بروحها، واحنا اذا بنروح هناك بنقعد 3-4 ايام. قالت ابدا ما تروح معانا، لا يبا احنا نروح هناك نبتلش فيها ونوديها ونجيبها ومره تعبان، لا يبا خلها هني بروحها. قال يا بنت الحلال شنو بروحها، لا يبا لا مستحيل اترك والدتي انا، لا يعني اقل ما فيها خلاص يبقى نخليها عند اقاربك، لانهم عايشين وين الحين، في قنيطره بعيد عن مسقط راسهم اللي هي السيدي يحيى، ما عندهم احد من معارفهم. فقال خلاص نخليهم عند احد من اهلك يعني من قالت لا لا لا لا ممنوع تجيب والدتك عند احد من اهلي. قال يا خلاص يبقى شلون انا اخذها اخليها عند ولد خالتي، أوديها عند ولد خالتي اللي موجود قريب. قالت له ولا تأخذها أنت توديها، تبي تضيع الوقت وكذا. لا لا حبيبي، هو يقصد إنه يبي يرجع الدوام ويجي يوم الخميس يأخذها ويأخذ عياله ويأخذ والدته ويوديها عند أحد أقارب أو عند ولد خالته وكذا. قالت له لا يبي تضيع علينا الوقت وإحنا ما إحنا فاضيين لها، عطها كم درهم وخل تأخذ تاكسي وتروح. إيه قالها هقول اترك هالكلام هذا، وانا والدتي مستحيل اخليها تركب تاكسي، بكره راح ارجع من الدوام على طول تكونين جاهزه ووالدتي جاهزه، واخذها واوصلها عند ولد خالتي تقعد عنده وهي تونس عندهم هناك، وكذلك تروح تشوف خالتي وكذا. ومشى طالع برا البيت. هذه زعلت، هذا ما يسمع الكلام، امه متحكمه فيه وما ادري شو، وتسب وتغلط فيه بامه، والعجوز تسمع وتبكي جالسه بغرفتها. اليوم الثاني وقبل يرجع من دوامه الظهر عنده شفت يعني، اتصلت على امها وابوها، تعالوا شوفوا زوجي هذا اللي ذبحني في والدته، وانا عايشه هني بكآبه وانا مو عايشه مثل الحريم، والبيت هذا احس انه ما هو لي انا. المهم يجي ابوها المطيور وامها، هذول بعد هم مأيدين قلة أدب بنتهم يعني. المهم أركن بالطويلة، وجلسوا كذلك أمها وأبوها يسبون في العجوز، والعجوز تسمع وساكت، شو تسوي لهم؟ تسمع وتبكي المسكينة بروحها بغرفتها. لين رجع أبو عياد ما يدري شو السالفة، ولا هذا عمه وعمته وزوجته مولعين نار ومعصبين، وانت يلي ما تستحي معطينك بنتنا عشان تعذبها وما ادري شنو، وهي اصلا ماخذة قرض معاك عشان تشتري البيت، وانت جايب والدتك علة على قلبها وتحكم بنتي، الحين المسكينة تبي تروح الى مكان سياحي تبي ترفع عن نفسها وتبي تاخذ امك. قال يا جماعة والدتي شلون اخليها بروح او كذا، حرام عليكم، ليش هالكلام؟ يعني انتم ترضون ان بنتكم بكرة تتكلم عليك بهالطريقة؟ قالوا حبيبي بنتنا ما تبي امك، غصب ويعصب. قال يا عمي لو سمحت احترم نفسك، وترى والدتي هني عايشة معاي بفلوسها، انا بعت بيتها ومشاركتني في هالبيت، ووالدتي انا حطها على عيني وعلى راسي، وبنتكم هذه اللي ما هي متربية انتم المفروض تعلمونها. ويقوم عمه ويضرب بوعياد كف على وجهه، احنا ما نعرف الربي يا قليل الادب اللي ما تستحي، وياخذ زوجته ويطلع برا البيت. قامت زوجة أبو عياد تطلع أبوي وهو معصب، وتاخذ شنطتها وتنزل ورا أمها وأبوها. أبو عياد مصدوم، عمه ضربه كف وهو على حق، مسك نفسه وهو رجل لكن ما هو عارف شلون يتصرف، يخرب الدنيا ولا إنه يداري الموضوع ولا شيء. الحين جاه كف أو يدخل على والدته بالغرفة، ولا أمه جالسة تبكي وحزينة، أو نسى الكف اللي جاه واللي هانات. قال يمه ايش فيك؟ قالت يا ولدي أنا سمعت كل شيء، أنا دمرت حياتك. قال يا يمه أي دمرت حياتي؟ لا والله يا يمه هذول اللي ما يستحون، هذول اللي كذا، اللي الناس اللي ما عندها أخلاق، اللي مو متربين. قالت يا ولدي ترى هذه مو ما هي أول مرة، لأنه هو شي يقول ما يخالف يا يمه بكرة تعد الأوضاع ويعتذر. قالت هذه ما هي أول مرة، زوجتك أنا من جيتني وهي تهيني وتغلط علي وأنا ساكتة، أبو زوجتك يجيني وأم زوجتك ويغلطون علي ويهينوني وأنت موجود وأنا ما بأتكلم علشان ما بخرب أسرتك. يا ولدي أنا ما أقدر أعيش كذي. يوم سمع أن صار لهم فترة ويهينون أمه ويغلطون عليها، وهذه تقول له أنا كنت أبكي وأسكت وما بأقول لك وكذا، ويتذكر الكف اللي جاه ويركض بعياد. الله لا يوريكم ايش سوى، أو يفتح الكبت أو ينزل. هو ساكن في الدور الخامس بيته وشقته، دور ما أخذ دور الخامس، أو ينزل على السلم كل خطوة يمشي يمكن 13-14 درجة، أو ينزل يركض يبي يلحق عليهم. او شنو طلع من الكبت؟ مسدس، مسدس مال الشرطه. ما لحق على منو؟ على عمه وعمته، لان انزلوا الكراج اللي تحت نفس السرداب، كراج عندهم، كراج يصفطون فيه سياره. لحق على منو؟ على زوجته، كانت نازله في اللفت الاسانسير وتبي تتجه لسيارتها واقفه خارج العماره. او يركض وراها ابو عياد ويعطيها طلقتين ويقتلها، ويتذكر امها وابوها ويركض وينزل السرداب. ولا هذا العم توه يحرك سيارته مع زوجته ويروح ويطلق عليه النار ويقتله، ويقتل عمته كذلك، قتل زوجته وامها وابوها. طبعا بعد ما قتلهم رجع شقته، والدته فوق واعتذر منها وقال لها خلاص ما انا خليت حقك، وانا ترى قتلتهم. وامها مسكينه تصرخ وتبكي، ليش يا ولدي ليش؟ انا ما كنت ابيك تسوي كذي يا ولدي، يا انا والله ادري ان وجودي هذا راح يسبب لك مشاكل، راح يدمر حياتك يا ولدي، لو تترك في دار عجزه ولا انك تسوي. قال لها يما خلصت خلاص، انتهى الموضوع، انا مستعد ان اعدم ولا احد يهينك ولا احد يغلط عليك، وترى هالبيت هذا مال ملك لك خلاص، زوجه راحت وامها وابوها راحوا، ودير بالك على عيالي، ويسلم نفسه. طبعا الام اثناء المحاكمه كانت كلها تجلس خارج المحكمه وحاطه لافته ان انقذ ولدي وارحموه، ولدي والله مسكين، ولدي يعني نتيجه الاستفزاز، هذه المراه كانت تسيء لي، وهو كان يشوف الاهانات، وابو زوجته هو اللي ضربها، ويعني تحاول. وفي ناس كثير يعني تعاطفوا معاه وفي ناس ضده. مالكم بالطويلة، تم الحكم على أبو عياد بالسجن المؤبد، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.